حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أنا الجار. وماذا هناك؟ أمر ما. من أنتم؟ بدر وسلمان. من؟ أيمن وإيمان. وماذا تريدون؟ نريد نهنئ في رمضان، نقدم مقطوف البستان بقلب ممتلئ بحنان، ونقول لا لا لا لا لا، ونقول هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا، أشهر شهر في العالم، ونقول هلا حسناً. أهل الطار أهلاً وسهلاً يا من زار، بالأمس كانوا أشرار في أرضي، رموا القرطاس حرتي جعلوه مداس، وديكي راح يصيح بلا أنفاس. هل حصل هذا يا أطفال؟ نأسف عني، لم نكن ندري هذا العمل فعلاً مخزي، أسفك مقبول في ذاك المحصول، نعفو في رمضان ولهذا نقول نقول هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا، أشهر شهر في العام، ونقول هلا هلا هلا هلا، سحره سحره سحره حصريا على موقع إيه.